فوجدنا ما وجه مطابقة الحديث الماضي للترجمة السابقة وهو قولنا أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم وراء. متى قاله أقيمت الصلاة؟ فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه وهو باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها. وحديث أنس قال أقيموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري، وما في بعد الإقامة ولا قبلها، وكذلك أيضا صووا الصفوف ماهي، فإني أراكم أقيموا الصفوف إني أراكم خلف ظهري. فإذا ماذا معناه؟ أن هذه الرواية مختصرة والرواية التالية تدل على ذلك. ولماذا لم يذكر هنا؟ هذا تنبيها إلى تشعيب أذهان الطلاب كيف يتوصلون إلى مطابقة الباب مع الترجمة. يتوصلون إلى باستعادة الرواية طرق الحديث، وأحيانا يكون يشير بالترجمة إلى حديث ليس على شرطه مذكور في السنة مثلا، وهو يستأنس به أو يستدل به لكن ليس على شرط البخاري، فيترجم ترجمة ويشير إلى ذلك الحديث الذي في الخارج. وهذا أكثر ما يكابر فيه أو يرد على الحافظ بن حجر العين. نقول الحافظ طيب مناسبة لهذا، ويقول لا هذا قال بعضهم، يريد بعضهم عنه المحاجر كان بينهما يعني شدة ومشادة التعاصم جامع مولانا، وقال ايش قال الابيات هذه منارتها للحسن تزوى بالزين، تقول وقد مالت عليهم تمحلوا فليس على حسن اضر من العين، مر على مدرسة او جامع درس في العين وقد مال مذنته تسفري تسفور، فقالوا سألوها فقالوا ليس اضر علي من العين، فقال جامع مولانا المؤيد، فقال هذا وأقول وقد قالوا يعني أصابها العين، فقال ردا على ذلك فهاجموها بقضاء الله والقدر، وقالوا أصيبت بعين كنت ذا غلط بل انهدامها لخسة الحجر بلا يخص في الحجر، كان عندهم منافسة في هذا. والأصل هو المتقدم حبيب المحجر، واستأذن أن يطالع كتابه حتى يستفيد منه وأذن له. بعض الطلاب يعني الذين يذهبون يدرسون على هذا وعلى ذي أصول بنسخ ويأخذ فوائدها ثم بقدر ما يستطيع يفند قوله كله. ومن جملة ما يفند إذا قال أشار إلى حديث كذا يقول هذا كلام لا أصل لا معنى له، ما يشير إلى هذا إنما يتبع بترجمة. طيب إذن بماذا نوفق بين الترجمة هذه وبين الحديث الذي أمامنا؟ لا بد من هذا. ويقول لا، هو على كل حال رأيه، فالمهم أنه انتهى الكتاب وأخذ فوائده واستفاد منه ورده، وبعضهم كتب رسالة في اللؤلؤ والمتكرم في المحاكمة بين الحجرين بين اللي بين ال شو اسمه بين من حجر بين عيني وابن حجر.